بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وسلم محمدا عبده ورسوله. سائر ان شاء الله بديش نسير العمره للحج مزيخ نشكو الاخ الفضني يكري انك لابد الاخ الجلد مزيخ بغي نسير في العمره نسير في الاركان العمره معنا الفرائض نس نسير في الواجبات نس نسير في السنه نس بغي أركان العمرة أربعة، أنا تيرسال لنا من العمرة وزاد الصف مشلال أربعة، النية أتنود يسري تخشم ديك العمرة في القلب المشي، والسين تدخل في النسك وهو الإحرام، يعني تلبس يلبس بنادم الإحرام يسدي الجرياج ومتى مطوط الحوايج مساك حرام تدخل في النسك وهو الإحرام، يعني ليزار في الرداء والدغلات مدكز في الحزام سيزار يسمى ليزار، والدغل كارف في غريم يسمى يسمن في الرداء. طيب واستشرار الطواف بالبيت هذه ضف بناد من الكعبة المشرفة سبعان تكال إرادة البيت خفوز الماض أريد الدو ويس ربعة السعي بين الصفا والمروة، هذه الدو سيان الدغار اسم الصفا والمروة، يعني جبلة مزار الصفا يعني مزار من المروة، يبدو في الصفا يمشي لنا قطني يبغي بغي عن الأركان العمرة منا أربعة أيديان النية النيت أقص الإحرام من شمسي درياز الطواف بالبيت النية سندي شريز نتوثمين الطواف سندي شريز نتوثمين السعي بين الصفا والمروة سندي شريز نتوثمين يلا الإحرام توثمين دات حرام جينا دي الحوايج نسن في حرين نسن بغي واجبات العمرة ما يدي واجبات العمرة سنتين جان هذه حرام الميقات حرم بدين تقولوا الميقات تحت حرام الحجاج المعتمرين، والسين الحلق أو التقصير هتكسر ثلاث لموس نغطي الماكينة مشتي دارياج وما تم طوط الجمعة الزال تكسر سنغف نوبال بغي سنان العمرة. أولا أنزوالو الاغتسال عند الإحرام الدايت راك تحرما بإختصاء أتكدامان أتغتسل، والسين معنى ويجي الواجب سنة مش تفيد من هو هذاك وتفيد هذا ما صلى، والسين تطيب قبل الإحرام للبدن دون الإحرام للرجال سنة في السنات أتي شان وضو الجال كان لعيط رحلان البدا منش ماشي يحرم ماشي ماشي لي حرام يريد وما توثمينه، واستشراد علي حرام في توبين يبيضين الرجال واستشراد هذه حرم ورياض سين في حرم ان يجني من لاد الرداد لزاد، وست ربعة صلاة ركعتين في ود العقيق قديت رب قد الحرمات زال ثلاث من ركعات مش وليجي لقم طهر نغم نمتيز واني نغط العاصر وما أدي زال تيز واني نقدين نا ونغط العاصر فلا فات زال ركعتين كينيك أدي تلستهد زال ثلاث من ركعات لسد لي حرام تنوى ورياز تمطور كينيك لبديك اللهم عمره شكو هاد التمتع عيد حلال هاد الزهور بالعمرة فكر الحج درج اللهم عمرة قلنا يا خشان ربي قدر في جروسا اشترى في سيدي ربي ينسر ربي انا تغنين بين لكي حفظ شان العذر هفتد ورغس يد لكي غرسي لولو ويس خمسة تلبية ما يدي قال تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يريد نفسنا والسف الله في وثمين أسلم في غفو من سنة تجارين سنة صبي سابعا والسبال اغتسل للدخول مكة معناه مش غيبنا ما بيغتسل وثيك شي مكة هو هذاك يسوري غي هذه الدو هذه ثلاث الحوايج سيدي الناقل هذه الزداغ يغتسل هذه الدوس العمرة والثمانية دعاء دخول المسجد هذه الدعاء الضغط من الثلاث كش من الجوامع سواء كان مكان قبل المدينة غدا الجوامع قلتوني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والسعالي الطباع ما يلي الطباع أدي تساكد الرداء الدار انتايت تايفاس يعني التعراض غير ايفاس جمع من الرداء فلاني غير الزمان يعني يريد فقط في وثمينه يعني يطوف القدوم فقط يعني الاطباع عند محاذاة الحجر الأسود لطوف القدوم فقط أما دار طوف القدوم لقد كان من لقد عرفة عنو النغي التعران إغاري ونهد الجهلين نغذ السنة في وثمين لتنتهى ترغوصة الحرام السحر نسن طيب ويس عشرة استلام الحجر الأسود مشي غيبنا بمعنى هذه السودن الحجر الأسود السودن في سوري غي يكون في فوسنس في سوري غي يدو هذا ما أعطالها محلة زحامة نغادي دراشا هات يفاد هذه هذه ترك هذه هذه ترك المستحب ولا دراي مسلم قال شفق ششقاء شير ده السفوس وصافي هذا السدم ده بوس وس 11 رمل في الأشواط ثلاثة الأولى من طواف القدوم ما يدي هنا الرمال معناه التزلدي ميح التسيب يقارب النساء في الله تنطوذي ميح شراد متكال دورات النسبة إيريزم يتمينه الدايتش من شراد متكال أرت الدول الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أما طواف الدغر منها فيه ثاني عشرة استلام الركن اليماني دون تقبيله يا تغمر ديغس من الركن اليماني مش تغيب معناه كتب تشوفوش هو هذاك يصير تغيب تشير ذا الشوفوش يصير تغيب الله منك وكان أنت الزلد تغي شوية تجمينه قصير إذن مثل الله والسلطاش الدعاء بين الركنين اليماني والحجر الأسود بين تقولوا ديان وضغار يرسنا التغمري من الركن اليماني إذا الركن الحجر الأسود فين إذ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويس 14 قراءة قوله تعالى عند مقام إبراهيم معناه الدايت شمل الطواف تدو صدف المقام إبراهيم تنين واتخذ من مقام إبراهيم مصلى مشتد سن تدو صدف مقام إبراهيم لديك تزال سنة الركعات مشي إلا زحام تدو دقمان يغزو لديك الجامعة من صحاب الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم الأولى بالفاتحة وقل أيها الكافرون والثانية بالفاتحة وقل الله أحد وإن يحسن قل أيها الكافرون يغرس قل الله أحد وإن يحسن الظالم نفسه وإن يحسن وستعش قرافين الصفا والمرتاء عند الصفا التين شمال سنة مركعات ضغط الصواب ضغط المقام إبراهيم ندوس الصفا والمروة نيني نبدأ بما أبدأ بما بدأ الله به أنا بدأت في الناس بدأت في ربي و17 التالي ذا في اللان انت نزبل نغم الظلم الصفا هاتي سقف الدعاء وعين الصفا معها أرفع اليدين تسيدي فاسم أذكر دي سيدي ربي قبل بالقبل الكعبة معنا جان القبل ويس 18 سعيدين العالمين الأخضرين سعيان شديدا الدين بولا في سنة البولا في جيزاوين أبتا ثلاث شوي أرندي قول في جيزاوين يرضين تبدل للرجال فقط النساء تثمينه 19 الدعاء عند المروة كما فعل عند الصفا مسؤول عبد الغد هو يني غنمش الدعاء للصفا للمروة ويس 20 البدء عند الحلقي أو التقصير في يمين المحلوق نرى ديكسا الزار يناسي والناس ديكسنا الزار أبي بنوك سياسة يفاس يبغي ونا يطرشان يطرشان من الركن نبيه من ترك ركن أركان العمرة لم تتم عمرته ونا يترك نياس يرشان الدغن النا هان العمرة سوتامو ونا ورينوان نغدو للسيلي حرام نغدو لي فشم قلي حرام نغدو لي طوفي البيت نغدو لي صابعين السفا والمروة هان العمرة استبدل إسناد ومن ترك واجبان من ناحية ترك الواجب هو الإحرام وتقصيرنا في الحلق واجبات العمرة فعليه فدية يذبحها في مكة إخصات هذه ساق ينوبوط غرصاص في مكة يفرق في المساكين ويفرق على المساكين الحرام ولا يأكل منها فلا تدخل شوطها ثالثا من ترك سنة من سنة العمرة المذكورة فلا شيء عليه ومن يترك نيات السنن تغنى مشان البسول اللي غير ان يقول ان فصل يعني العمره الدائره مفتوح العمره ما فيهاش انتقاء ولا تفنن اي مزيغ هاتي نفس لكن الفاظ مش مزيغ ان شاء الله نكون استنفع سيدي ربي قبل العمره الحج ان شاء الله دي مزيغ نيت شيمان دوي الناي حبا العلم اعمال العمره غير نبدو فيها الاغتسال عند الإحرام التغتسل تبتدي ثلاث لبسات تسدي حرامك أو قبله نغتسل تغتسل قبل شوي إذا تعس وهو سنة للرجال والنساء سال ذكري هم تسمي والسين التطيب قبل الإحرام يعني أستيتش عن الريحاء إحلان يلبد أنك الصح أنك ماشي يحرين أبتدت إذا رياج وما تمتطه والشراب لو سيطر بأي الإحرام تلساد يحرين الإحرام ما يسمى نريد الرزال للرجال ما يريد فقط ثم في وثمين يحرين سنتك حرام فلا ينزعن شيئا من ملابسهن المشروعات ولا يشددن على وجوههن وتكسنت حرين سنت ولا تقلتان ولا تحزم شخص وخفوق منس النقاب والبرقوع واللسان والمنديل ولا يلبسن القفاز هذا لسان قصر نفاس ما فيني ضر ما عليك قصر نفاس ميدان القفازين ويس ربعاء علي حرام من الميقات ويس ربعاء العمل ويس ربعاء هذه حرام بنات مدين يقول الميقات داون إنه السيارة هاتي النهولة بالنقاد يخسر مسألة حرمين نواة ولم يثبوت لي لحرام صلاة معنى لحرام الغرس شام ظليت لنا يفرض نواة شيء مقاد حرم ده قبل لا تظليت هاتي نسحى لحرام منك إيه حرم ده في زواني نغد العاصر نغد المغرب نغدين هاتي نسحى لك ويس خمسة لهلال في العمرة هذه قال لي هلال بالعمرة لبيك اللهم عمرة أنا لبيك يا ربي هاتين هو قد تشمك العمرة وهو أن يبدأ في تلبيتي ورفع صوته قائلا بدأت بدومة لبان تنين تلبية تسيما وشف الله إريز في وثمينة دي سلتي غفو من سنت بركة وارفعوا الصوت للتلبية بالنسبة للرجال فقط، أما توثمين فيسمع نفسهن. العمل والستة ويسن للمريض ولذوي الأعذار الاشتراط، فيقول ونبت نشان يغنشان في الله سبحانه وتعالى يني اشتاق في سيدي ربي، اللهم نحلي حيث حبستني يا ربي أدغامي في النجي حبشان العذر هذه النغاقرة تقيم هاتوا الغيفية شان تغرسي ولا شان حاجة. وفائدة ذلك إذا حبسه حابسون حلا وليس عليه شيء من ذبح ولا غيره حتى يشترط. وأما غير المريض وذو الأعذار فلا يسن لهم اشتراط. العمل والسبعات ثم يلبي وسلدات سوات تلبية أي مزيغنة مزيغين. تعلمات الدين المشترك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هتقول يمكن وتغدا ونتين من ترجم لا بدأت فيني مستعرف تمشي دغيا مع رفع الصوت بها للرجال تسمى وسف الله رزن. العمل والثمانية الاغتسال لدخول مكة سنة مستحبة، من يحضر مكة يغتسل ولكن مش والو من يغتسل من غتسل ويمكن أن يقول مكة يدوثرس الحوايج نسل يدغار من نقرنا الزغين يغتسل معاذ الدنس العمرة. العمل والتسعة دعاء دخول المسجد الدائرة ديك شمال الجامع من مكة مغدوين المدينة الزهورة ضريفات لين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بزيدا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الدعاء عام في جميع المساجد، يعني أم مكة أم المدينة أم الجوامع يبني. فإذا رأى الكعبة رفع يديه حتى يثني بالكعبة تصدي فاسم منك يمشترين لتبوتها لابن عباس. وثبت عن عمر اللهم انت السلام اديتني بالكعبة تيني بمشي لغنى عمر رضي الله عنه اللهم انت السلام ومنك السلام تحيينا ربنا بالسلام، كما قال الألباني. عاشرا عمل وسع عشرة لاطباع عند محاذاة الحجر الأسود، والنيل نادي بدو الطواف بدو الخط النغمي العلم الحجر الأسود في علاء غير عفاس بالنسبة إريزم، وهو اجعلوا طرفي الرزم من تحت الإبط الأيمن وارفعوا على الكتف الأيسر في الأشواط السبعة. هات شمل الطواف بلدي غير من المصفات يقول يبسوا ما يتعرب لا يمان همينا ولا يعرفه ولا شيء لطواف القدم فقط. العمل والسحداش ثم استقبال الحجر الأسود ردد من نيكس الحجر الأسود وتكبير تنين بسم الله الله أكبر، ثم استلامه باليد مش تنتغولات فيني هو هذاك وتنتغولات سفوس هو ولكن سفوس، فإن لم يمكن تقبيله وتغيدة تتسدم استلم باليد معناه تبقيت سفوس مكوتين تغولات هذا ما أعطى الله. فإن لم يمكن استلامه باليد يشار إليه باليد شيبدا السفوس دون تقبيله وتتسدم دفوس، ويفعل ذلك في كل شوط. ولن يقصد سهما يريد الدنيا يضر شانه مسلم أفاد السد من الحجر الأسود هاتين يعصر فيها في كل معصير هاتي وثمين من أي تنزحان تكشان ديري الزن من زحمان ديري الزن هاتين يحرموا من النار في بردان ما تسد من شان الحجر الأسود كي نسطر في ذي النقل لسحان ديري الزن. العمل واثناش الرمل في الأشواط الثلاثة الرمل معناه أستزلت شوي شرط الدورات مزغورة من طواف القدوم معناه يطواف مزغور وقف في شنج مكة، وهذا للرجال فقط دون النساء تثمينه، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى أسلم للتسيري فينا أبتسل يعني قال من شطف الله شوي والسلطاش في الأمروك اليماني يتغمر في غيش من صاروك اليماني مش توفيد ما انتبه تقول شوفوس هو هذاك ولا ينهدر السود عند فوس ولا يكبر عنده ولا تسرع لشرى له هذا في الله أكبر ولا أفحى يفعل ذلك في كل شوق ويقول بينه وبين حجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وليس للطواف دعاء مخصوص وإنما يدعو فيما شاء وتيسر خير التسمية دعوة الاشتابين رسالة أكن تتقرانا دون التنين المطوفة التنين ضراس هاتو رزرين النار وشاي التراسيس يدير بسوء النار نغدى تقرأ القرآن نغدى تنين تستغفر الله نغدى الحمد لله نغدى تنين التنين هن الطواف والغرس شان الذكر يخصك وإنما يدعو فيما شاء لسي ربي سنة تريد وأفضل ذكر القرآن الكريم قرأ قوله الله واحد قرأ الحمد لله رب العالمين قرأ إن تسمى القرآن تلسي ربي العفو ربعتاش العمل ويس ربعتاش التواف سبعة أشواط أندور الكعبة سبعان تكال فإذا انتهى من الأشواة السبعة غطى كتفه الأيمن أديت شملم طواف سبعة تكال تدلمي غالون النون آير يزني مزير وأعلم انطلق إلى مقام إبراهيم تدوث لمقام إبراهيم تعقد من شوي مالا بريل الزحام أفض الزل سنة مركعات مشي إلا الزحام الزل دي ما التوض غالنك الزل ده بنتين نغم عليك تينيد مشتيد معنا في الموت قافين تسمشوي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في سورة السين هذا ما أعطى الله ثم يجعل المقام بينه وبين الكعبة ترار المقام إبراهيم عندي في قرأك بالكعبة ويصلي ركعتين نزل سنة من ركعات ترابش مزوارود الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد في سنة الحمد لله رب العالمين قل أيها الكافر أنت مزوارود في سنة قل هو الله أحد مشورت السن قل أيها الكافرون سنة سنة أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد ظل في سنتين نفس النقد العصري ثم الذهاب إلى زمزم أديت شملات تظليت ذات من مقام إبراهيم تدود أتسود زمزم مش تسوي ذي البيت هو النغة إلا ندي النغة فينا ويحلا تدك الزور جيت نوان النغة معلش تسود ديننا حتى يتضلع ولين يتستدعى يغزي ثاني كتشفش بعدها ما نزال ويصب على رأسي تقول شخص يخفر سنش نوامان ويدعو بما شاء لأنها مباركة كذا سيدي ربي أين تريد بديت تسود ما نزمزم العمل ويس 15 الرجوع إلى الحجر الأسود مشتغل معنا أتغول في الحجر الأسود ولا ينير وتغول ما في الزحام بزاف على التفصيل المتقدم الاستطاع والستاش ثم يتوجه الاستطاع ليسعى بين الصفا والمروة تدوم الصفا والمروة فتسعى بين الله الصفا والمروة أتدور مشرى التكال دوم نصيقا سبعة أشواط إذا من الصفا تريد فلان نغمس بالصفا تغض قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير الله خيرا فإن الله شاكر عليم ثم يقول في نيد أبدو بما بدأ الله به أبدو في الناس يبتسي في ربي معناه يبدأ ربي بخير إن الصفا أو دخلنا نبدو في الصفا ثم يقع على الصفا طريدة اللهم إنه نتجب التنظام حتى يرى الكعبة يعني ترى يقفني في زيت الكعبة فيستقضي الكعبة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر شر التكال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده عودت سوى وانتخر التكال. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك: أتيتني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وحده ونصر وحده ولم يحزن وحده، استبشر بين ذلك تقول سني الذكر ذكر ذكر عودت سوى التكال. العمل والسبعطاس ثم ينزل متوزيا الى المروه في وقت سرح بين غنتج بلتا دوس المروه الدين تقولوا دمات نوبريتشا من نيشان قنطه في سنت البولاتي في زوين يوريا دير يخسر لنا غتج لك شوي ثم ينزل متوزيا الى المروه ويسعى سعيا شديدا بين العالمين الاخضرين ويقول يعني اريد دائما توت من الدين سلحيل ويقول تيني ربي اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم، ربي اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم لثبوته عن جميع من السلف جميع السلف، ثم يمشي على عادته حتى يصل الى المروه الدين تقول ربي اغفر ولا تجزاو في يمين هاك الدود المدخولود المروه لابتخاذ الله. وهذا خاص بالرجال ام النساء فليس عينه ويس 18 السعود على المروة يعني السيدة في المروة ثم يمشي سعودا حتى يأتي المروة كليسة الله فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة وتكبير التوحيد والدعاء. وهذا شوط يعني ثاني إذا يدغ من التنيدة في الله من الصفا تنيد أي الدغية تنيد في الله من الصفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده شرط كان البيت من الثالث تبسسي في ربي الخير الدنيا الإخراء عاود في اختصنا التكال تلبزغي سيدي ربي الخير الدين دوي الاخرات عاود في اختصرات غادي يمشي النار. العمل و 19 ثم يعود حتى يرقى على الصفا يقول ديق في المروه ام تقولوا الصفا وان يدادو تنيد ان سافر وما كان شاعر الا صافي الناس غاتك التنزور ويسعى موضع الساي. وهذا الشوط الثاني ثم يعود الى المروه يقول ديق في المروه وهكذا يمشي النار غاتشمل دوي السبعه أطلع من المروة. العمل والسع شرين سيد انتهى من الشوط السابع حتى يتشمل الدورة في السبعة على المروة. قصة شعر رصيد قصة الشعر منك مش يسول مش دي الملل حيث قصة دي يسول عرق من الحبس تكسدق الموس والمرأة تجمع شعرها تقص من القبرة والمولى تمتد تجمع الزر تكسف يغفى نشنغف نوضاد وبذلك تنتهي العمرة خيراون أتكتشان ينزل من الدروس انتيني ذاتي نتكسر في الشعر نتشين في الدقس شرني مع دار هاتوه يخصى أدقت كلمة فينا خفول شي نغي كلموس خفول شي تيو تمين أتكسن تنشني غفن وداد يغضاق نوزار وهاتي نمشي تغير جار العمل العمرة تغي أدو نعود غدغي يتغي سل يوم نصد تغير الشريف الأركان العمراء دغنا أربعة أن أركان العمراء أربعة النية ني تدخل في النسك وهو الإحرام شمدي العمراء سلي حرام وإشراط طواف بالبيت الطوف بالكعبة والسربعة السعي بين الصفا والمروة غي أنعاود الواجبات العمرة ما كان تابي حرام من الميقات أن حرم سيدي تحت حرم من الدين ويسيل الحلقة تقصير أتكسد الزان أتكسد الزان ويبتغي عيدي كان الكيفية العمرة التراسي ربي أدغ يهدو يهدو فلسا إما إحلال يوفق العمال في الكتاب السنة من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، معناه تعلمات يمشي الناس تجمع تحجوا مثل الناس تجمع تعتمر هان العمل هات يخصت العلم هان اللي يشير نشاف لا العلم هات اللي وضو هان بدوك الحج. إن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني أركان الحج وواجباته وسننه، هذا هو من يبغي الأركان ومن يديك سيدرين شاء هاتي بطل الحج واجباته من يديك سيدرين شاء يخصد في الديار هذا يغسونه وسننه. أركان الحج للحج خمسة أركان وهي من نبدأ العمرة أربعة الحج خمسة شهود زيد عرفة النية التنود يتشن ديال الحج تنيد لبيك اللهم حجة والسين الدخول في النسك وهو الإحرام أطلس الإحرام نيت نود يتشن ديال الحج والشرار الوقوف في عرفة لا بد النور النول عرفة هم الحج نسوري زري النور يقيمون عرفة أطغلي تفويت هتشور يكون قسم عرفة ويصرف على طواف الإفاضة ما يديقين طواف الإفاضة طوافي الكعبة أسم العيد نقطة درس ويصرف خمسة السعي بين الصفا والمروة ويصرف دفع من الندى أركان العمرة أربعة نيد ذوك الشوم العمرة طواف الكعبة السعي بين الصفا والمروة. أركان الحج خمسة النية دخول في النسك وهو الإحرام الوقوف بعرفة ما يلقى الوقوف معنا ماشي تبدا أنت حبة بالعرفة وصافي طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة إلا يعني العليم زيد وستة ويقول ابن خزيمة إن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج فمن تركه فلا حج له. كذلك ابن حزم أن غادي الناس هي واجبات الحج وهي سبعة الفرائض خمسة الواجبات سبعة رابات مزيان النون أي مزيغ أو إن لنا الذي حج لله ماشي وإن الذي حج الدول السميد واجبات لحرام الميقات واجب غير كتحرم ذات الحرام ليش نوضي سكسن ديك الحج الميقات إلا من كان دون الميقات سوى من يتغنى ينسو الميقات والسين الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس أتبدد عرفة أتغلي تفويت والشراب لما فيت بمزدلفة أتنسد قرد غار اسمس مزدلفة إلا قرمينان عرفة إلا قرمسا قر العين إلى طلوع الشمس عند هذا التفويت التالي مشي التالي عاد كذا بريد سمينا إلا لمن لا له عذر سوى إلا لشان نوحن بالزاب وغير يزحاب الدائم نصفية كنا بريد الدنا برج من جمرات العقبة وثين اللي يزحام والسربعة المبيت بمينا لا يلي أيام تشريق هذا نسين يمينان شراب يظل مخسين يوم العيد ويومان بعده ويس خمسة رمي الجمار الثلاث معناه تقرب الجمارات الدغم الثنيني مغربين الشيطان مزال ذو خطر ذو نماس يعني جمرات الأولى وجمرات الثانية وجمرات العقبة رمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى مزال نماس خطر وستة الحلق أو التقصير إما في المستزر وإما في الماكينة والحلق أفضل بالنسبة للرجال أما في وثمين يخصار أكسن تنسني غفنوضات يغفنوزر نسم سبعة طواف الوداع. طواف الوداع معناه طواف نمصيفات نمكة دار من صفر مكان تسمي زر النار نشيرين الطواف يسمون الطواف الوداع سوى تمتوت نخلاني داما لقت النار وتنتشي طواف الوداع في صغور سلاني دائما وتسفي طواف لفضاء اخساء مقيم بالنار لق النايب يسجواني دائما تغتاس العاق من تسدود غي ان موت السنن الحج منا اركان الفرائض الحج خمسة من الواجبات سبعة بغي السنن الحج عند الاحرام سنن الحج هاد الناس منين يبغي كوزين بزاف الاغتسال عند الاحرام وريجي الواجب ولا السن ولا النحلة التطيب قبل الاحرام تيشان الريحة يحلان الجان الصح منك ماشي يحروي دون الإحرام للرجال يريد ما توثمينه في وثمين وزاد تقال فإن نفس الريح يحلان وأما النساء تطيبهن ما لا ريحة له سن في الشراط الإحرام وفي ثوبين أبيضين للرجال معنى يحلى بناد ما دي حرم اللي زاد الريد دائم اللالي لفوطاق اللالي ويشير يوفي في من لالين يحرم يولنا يوفى سنتس ربعاء التلبية ورفع الصوت بها التيني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويس خمسة الاشتراك للمريض وإن يخشى يشرد في سيدي ربي مشتحاصا للمرض يسوي غفلة مغرس لول وستا الانطلاق الى منى بعد 23 يوم الترويه وستا ان تسمينان السن 8 غير الحج ان تسمينان بعد 23 يوم الترويه نحر مشتد وين غادي نتوش الجامع نزل له ركعتين هو هذاك احلى ونزل له ركعتين هذا في الواجب وإني أحلى أن أغتسل للصلاة سنة ركعة سنة السبعة صلاة خمسة أوقات بمينان قصر الرباعية دون جمع أنظال خمسة مظلاك مينان تجوانين العاصر تنوتشيد تنيت صباح العيد ولا ينيكو تظلت نظل تدخل وقت نسا دور نجمع في ظلة سنة الثمانية التوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم التاسع أديت لتفوت مينان أقول نصف مينان أديت لتفوت ندس عرفة سنة التسعة إما أنني وما ندس الضرن النار معنى وأنني قنشان يعري من إصحان يخسر دون صدر نصف يفاس أو إن لازم يقولون نزيش سنة التسعة صلاة الظهر والعصر في عرفة جمعة قديم أنظر في جوالين العصر في عرفة جمعة السنة في لقم في جوالين أنظر في جوالين سيان لدان نقام أنظر في جوالين نقام تظريف أنظر العصر اسم ظلة الإمام يقول جمعة في النغاية النانسية وسع عشرة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة الدايب نقول ديغ يعرف يتخلي تفوي نمتوت في مزدلفة نقولو تديد نظل نتن نظل في الوتشي ثلاثة شكرا تركعات نظل في نيت سنة من ركعات نظل شفع الدوتر نظل تاو بخصية تركعات في قنوز لهذه الحلا نقصر العشاء سنة 11 الخروج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس يوم العيد معناه سنت نقيم هي مزدلفة هذه السيد الحال ينزل له الصباح السيد الحال باين وثبت لي تفوت نتفق مزدلفة ندوس مينان ندور أمر جم جمرة العقبة معناه جمرة فقطات السن العيد سنت 12 الإسراع عند بطن محسير يانواتيف معناه ماشي في التزن سوانان ينواسي في قرن قال مين انت مزدلفة دي اللي غيها لشربي اي تلفي اللي غي السنة دهت من الكعبة وتمت ربي حجرة من سجيل امر الدين نخشوي اد نزرية في فنا سنة 16 تكبير مع كل حصة عند رميز مرة العقبة يوم النحر السن العيد الناس ام القضي ازران اقماني خيرونا تنزيد الجمعية مزدلفة جيدة في رشيد مرتينيهم إزرائيل أقمن يرى سكي عرفة سكي مينة لقد سبعان إزرائيل فيني زدت قلت أذرتني بسم الله الله أكبر سورة 14 رمي معناه أن الزبور شمرت العقبة نسيك درس دابرسا نسيك درس الحلق معناه وكسن وزار ثم توف لفضاء أربعة الأعمال يدي لنا سن العيد الحج إيه الزوار ديان خيان هاتشي نزسوري اللي يقنع ليش معناه مش دي داخل تغرس دو تاتر جيم دماء ليش تكسد الزال وتاتر جيم دماء ليش ترجم دو تاتر يتواف لفضاء وتماء ليش إن الزوار دماء ليش وإني مش تفيدة تاتمتي في الترتيب معناه إحلى سنة 15 من حروف مينانا ومكة التغرس ديت مغرس منيكي لحدي منيكي مكة نغرس مينانا إستشامي دري مني البنك الداغي تكلفني السنة هاتي مزدرين العلماء تمز التوصيل منك صافي تبدو دي بردان مني فقد منك ونشنغ نتمرى ونشنغ نصحى عوض مشتري هاتيك تاتي داكسو تتوتش داس نتاوريك لقرسناش هناك زين نفري نكسو سنة 16 الأكل من الهدي معناه إحلاء أتشد يفسو من تمغرس مني إحلاء أدي دوي دي ميحس ما زيت من جمع ليش أتي الصغر في النخة ويتي شو في التويد ما عليش سنة 17 الحلق أفضل من تقصير معناه يفن يكسن الزرس المسلم الذي يكسن الماكينة في تزليل سنة 18 زيارة المسجد الحرام كل يوم من أيام الشريق مش تغيد معناه سول من جمينا نخويا ستك زداد زور زاد الزل في زوارنين نغدوك ما يتزلي دي مكة عاتي حلال في سنة تقول ما دي جمينا نغدوك شمل ما تمعليش سنة 19 الدعاء وارفع اليدين بعد رمي كل من جمرة الصغرى والوسطى تردي سيدي ربي سيدي فاسنن نكسيد لنا هدي ترجم الجمرة الأولى والجمرة الوسطى والعقبة الصغرى والوسطى أيا تشريق 29 السنة 29 المكتوب في منى أيام تشريق رزقين ثلاث أيام جمينا بعد العيد من قوله تعالى اسم تقوم تخصين أدري فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى طيب الصلاة في مسجد الخيف حول معناه قد ظل ديال الجامع المينا اسم مسجد الخيف مش هيك يمكنوا لنا وهو في ميناء لقوله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا زغية نبي تخسات معناه أولا من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ولا يترك الشان الركن الحج نساتي بضل ثانيا من ترك واجبا ولا يترك الواجب فعليه في جهة يذبحها أقصد غصيت مغروس في مكة ويفرقها على مساكن الحرام ولا يقول منها شيئا ثالثا في الصلاة من ترك السنة من سنة الحج المذكورة فلا شرع عليه بغي أن نقول أدون ديق تغضيق أدون إن يغضيق أعمال الحج ديق أفضت أعمال الحج عن جابر قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم معناه تعلمات في غوري ما يتشرم الحج من العمرة منه إبداوا في اليوم الثامن من ذي الحج في مكة النتيجة غدا في سنة تحسن مزيان أولا لاغتسال للإحرام أن اغتسل كما نزل الحرم والسن لبس الرداء والإزار للرجال في اليوم الثامن من ذي الحجة وأما المرأة فتحرم في ثيابها والشراب الأعمال الطيب للبدن في شان الريحة حلانا يا رياز تنطته أفلان من الصح من الحماشي أفلان يحروين اللي حرم والسربعة استقبال القبلة والإهلال بيت البيع ترابي استقبال تنيد لبيك اللهم حجه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قلنا ويشترط إذا كان هذه أذان مشي ديك شان مرض نغتشا يشتاق في ربي افتحاق المرات يساسور تصار لك مغرس لول ويس خمسة لانطلاق من مينان وقت الضحى انتهي السرع معنا عديت ثلاثة فويت خلاص نقمنا غادي جديت ثلاثة فويت عيد جان لقمت ودا سمينان ايش تعطر شان العذر شان قالوا زيدا الهوز بوت معليش صلاة خمسة في أوقات في مينان وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم التاسع من الذي يزداء والسبعة صر الرباعية دون جمعين أن قصة تظل اثنين ربعة ولنيت نصور نجمع مينان والثمانية توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم التاسع أردي ثالثة فويت مينان عاد كبريت عرفة والنزل في نميرة نميرة يرد غاب ثمان عرفة ولاني خشى الشمس عرفة نقيم ديك ثلاث تغني تفوت والساعة صلاة الظهر والعصر جمعات قصير قديم الناس يدا غنجمع في زوارنين بالعصر في عرفة والساعة عشرة الوقوف في عرفة في أي مكان فيها هاد غار ناك بزيد في عرفة هاد نتاي الناق هاد ارتكاز الزحام لا في الجبل ولا حتى شي حاجة كلها موقف والساعة 11 استقبال القبلة رافعا يداه يدعو ويهلل ويستغفر الى غروب الشمس ابتين لا اله الا الله استغفر سيدي ربي تتلت بذنوبني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تسيدي فاسن انك سيدي شكو اسيني فاسن بالحيط سبعاني دغار يلاقي عرفة يلاقي الجمرة الاولى يلاقي الجمرة في السماء في تخاطر تشربته الا ثمن الملتزم ثمن الحجر الاسود الا الصفا الا المروه الا المزدلفه تبقى اذا كان سبعه صغار نجد تسي فاس النهار تسي في ربي الحج هذا سني نعاود الترتيب الملتزم غور الحجر الاسود الصفا المروه الجمره الاولى الجمره الثانيه عرفه المزدلفه سبعه ذكر طيب العمل والسناعش لفاضل من عرفة بعد غروب الشمس معناه أدور تصغم عرفة أكثر لتفوي فوين يدور تظلم في نوتشي والسلطات الذهب إلى مزدلفة ندوس مزدلفة إما في ظهر النغوة إما نجي مزدلفة من واقع ديك من فار الصباح نظل في نوتشي في التينيس نزال الوتر من النجم خيران ولا تدوم ما تدوم سمينا نجيب شنو نغوي إلا العودة شنو هي زخاتر الشعر ويس 14 جمعوا بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة جمعة خيرين بأذان وإقامتين يلا دام سنة الإقامة ويس 15 صلاة الوتر ظلم الوتر النون أو دمقار تيطر ساعة تاتين يعني صحا ثم النوم تقنون جنة وبعدها وعدهم يحيى الى الليله بعباده ولو ان خلاتهم ما تظلم نقشا لا لا تسولكم ان سيدي ربي غفور رحيم ايجا و16 صلاه الصبح في اليوم العاشر ان الظل تظلت الصبح يعني يوم العيد في مزدلفه ولا ان يدر نتكلم في غفور نغمدونا لي الزمعه نسير الزحام ديالنا يجبد لنا غادي نكتب الدين الرقماني كل وكل جماعة الظلمين الخمس والدعاء عند المشعر الحرام مشعر الحرام وزدني فيتي أنت سيدي فاسنك تتربي سيدي ربي تلك خدنو منك تستغفر في ربي تستغفر ربي هذه نصر الإسلام للمسلمين ومزدني فارس الحشيران يمسلمن يصلح توثمين يمسلمن إراد في الإسلام العز المجنس ومزدني فكلها موقف إنك تبتام المزدني فهات المزدني فيتي إنك قدامي عرفة قمم هذه إنشينا غيث في عرفة إتيا وقنا في سلم الوقوف بعرفة عرفة إنشين مكتوب إتيا لا قيم إشخاب من الهاتين تبدين أما أصحاب الأعذار فينطلقون بعد منتصف الليل لا قبله نغل العذر إذن خطر بولنا يغين شوي بولنا يموني تسنشاء دون الدايم نصفين لأن المبيتة مزدلفة واجب أشكوها منا أريدين يموش دنفا إخصاء هذه غرسين هذه هذه غرسين ونهو بصدق الفقراء المساكين عندنا وإننا يتدون لقد نظران دون أريدين عرفة ولا شيء يموش دنفا عن حزنون نقص والسبعتاش الخروج من يموش دنفا قبل طلوع الشمس أتفهم يموش دنفا وتتولي تخوي إن أمكن شوني يمكنوا لنا، لأن المشركين كانوا يفيضون لا يفيضون المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. أشكوي المشركين لغير زهورة مدة الصن لمزدلفة أرض ثلاثة فويت النبي خلصنا لتسقط ثلاثة فويت و18 لإسراء عند ابن محسرين وهو واد في بين مزدلفة وميناء أهلك الله في أصحاب الفيل اللي غير في ربي أي في الفيل و19 التقاط الحصى من أي مكان كانوا تلقط مزران لمزدلفة الجير غير خدمة تنيج مزران على سكاك من يتلقط ميناء غدك من يتلقط غير 7 دايم هذا لو أنه يتلقط من 41 لو أنه يتلقط 70 نرد شحال لو أنه يستري بنقل التقاط الحصى من أي مكان كان وليس شرطا من مزدلفة وليس شرطا نقضي برز مزدلفة أبدا و20 هذه جملة العقبة ندوس جملة العقبة نشان معنا الشيطان خاطر تحتني مغربي ورميها بعد طلوع الشمس في ثالثة فوت يوم العاشر لقوله لا ترموا الجمرة حتى طلوع الشمس إن انقطاع الظلام هو إن إسحاق غروا الليل عود وإن ذو التنزيك هذو الجرم الزراس من جمرة العقبة في ثالثة فوت فرميها في حصيات مثل حصى الخد معناه أمزلوا الحمز نغتب هو مزبال هذو تكتم زراني خطر وهو أكبر من الحمي صح قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فرمي لا تخلو في دينكم فأسكت من صدراني ختانة نغط الشيخ مشات عموم فيجعل البيت عن يساري تجل أسلام الكعباء خوز المدنك ومينا عن اليمين ويكبر مع كل حصتين كل تفرط نتجفت الأداب التواضع بسم الله والله أكبر أدي يرجم زمرة العقبية بالتلبية وليبسل التلبية ويقطع التلبية مع آخر حصته ولا يقف عندها أدري بد تمام زمرة العقبة قد يشمل يروليده ولا يدعو والرمي يستمر إلى الليل معناه أنه يقول تفوت هو هذاك يزول هو هذاك العصر هو هذاك جد هو هذاك خيره انتي وثمين ان يسحان ادى سنتين اني هيقنوا كل خندوس الرجمات من غيفنا غاتوا يصحيوا لنا سمتوت ان يسحان وليخشى ولا تسير ولا سميتو هاتوا ريزريسو كلاوديا قيمة التي ظلق لك يسعدتوا لي شوي تدو ويس 21 لقوله مهم خيره انتي وثمين انتي كل الشاذ شمتي دري مني شاذ هون يولاده هون رجمغاتوه الراعي مشدين فينا غير فسيح يدعون الظلم يدنشنا لقوله الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل بعد هذا يكون التحلل أصغر هان تحلل أمضان الدين رشم جمرة العقبة هاتين نفقه لحرام أمضان 22 نحر الهدي الدين رشم جمرة العقبة دو أن غصيت مغرس من خيمينة أو مكة وهي شاف عن الواحد خشاس وغمس والجمال أو البقار عن 7 نغزم عن صغين تافونات 7 نغطر عن 7 كان متمتعنا وقارنا يشيك شمس العمراء يشيك شم قارن معناه يسمن العمراء الحج أمون ليك شمس الإفراد والغرس تام غرس ولا إني هل الإفراد يتنسخة ورسول هذه العمراء يصحان و23 إذا لم يجد هديان صام 3 أيام ولو غسل هم المسكين نغطي الشنة نغطشا يزرب شرب وستان للناغ يزرب 7 دي غل 6 دفنس فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن يكون أهله حاضر نزيد الحرام فيقول عند الذبح أو النحر بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك يا ربي شيء داخل القناية هيا نغصص في سبيل الله اللهم تقبل مني وهذا لمتمتعي أما من دخل بالإفراد فلا هدي عليه ليش من الإفراد هذا الغرس تم غرس نتا ويست 24 تحلل الأصغار يكون بعد رمي الجمرة جمرة العقبة تحلل الأسفار معنا كل شيء حل أسمع ذاتي وثمينه اللقمي جفا وخلفار ويس 25 الأكل من الهدي يتصد تقو وأن يتزود منه هذه تشري الهدي الدعمي غرشك مغروس الناس يصدق يسيد شسمة اسمه زيت نسمة شيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويس 26 الحلق أو تقصير الدين جمرات العقبة نغرس ندو أنكس الزر نغنقصر ولأني الحلق بالحج أفضل والحلق أفضل لقوله اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين ويبدأ الحالق بيمين المحلوق نبدأ نبدأ يفاس نغف يتيفاس نغف ويس 17 طواف الإفاضة طواف الإفاضة وسعي الحج أنت شو طواف الإفاضة أنت في الكعبة نشر السعيبين الصفا والمروة كما تقدم عند أعمال العمرة يمشي تغنى نسير العمرة وإن قدم الحلقة على الذبح يمشي معنا يكسر الزار ويغرس شيء بس مكان أو غير ذلك فلا شيء عليه لقوله كلما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج ويس 28 التحلل الأكبر يكون بعد هذا العمل ما تريد يقول التحلل الأكبر هي تحلت من تطني تحلت أسير يزنم أديت هم طواف الإفاضة أما أديت هم طواف الإفاضة وشيء تستغمر ويس 29 الرجوع إلى مينا الدايك طواف الإفاضة نقول سمينا نديك نقيم يومين في نقول السهل ولمكتوب فيها يومين من أيام تشريق أو ثلاثة نقطة والشراب من الذي فيه المتقين والثلاثة أفضل لمن اتقى لقوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يتم عليه ومن تأخر فلا يتم عليه لمن اتقى أما من دخل بالإفراد وكان ساعة والثلاثين رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام تشريق يعني أسن ويس 11 12 13 جمرات الثلاثة يعني أنت نرجم شراب نبغال يعني تنظام تنمس خطر أدي نرجم جمرات الأولى خمس ورود نعرق شوي نسيف أسن غير نتبعو خيل الله نتوستي السنات السلم شنا نتوستي السنات اللي نرجم السنات نرجم كيف نتوى دور نسي فاسن ولا نتري ربي شا ويس 31 يبدأ الرمي بعد زوال الشمس ولا إني هادو ريز رياض زوال تقال شمنتي زوارنين حتى شمنتي زوارنين أيد يبدأ الرجم أصن 11 ها وين يترجى من ورتال شمنتي زوارنين هذه خطة تسعود نتشاو تسير ويس 32 يبدأوا بالجمرة الأولى أنا بدوك مزان تبدأ ولان مجتنفة وهي أقرب إلى مسجد الخيف فيرميها بصريحة صياتين سبعة نظران يكبروا مع كل حصة يقول الله أكبر يمشي زيد بسم الله معليش فإذا فرغ من رميها تقدم قائلا يميني يعرقين شوية زي بس نخشع يرالي غسل قبل تريد تريد ربي يلخ ذنوب الناس يلخ في الإسلام يلخ يترغ في الصلاح الدنيا تدوين نخرات الصلاح نشيران في مسلم فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يدين هل بغاد نتاك كثيفة ويس 33 ثم يأتي الجمرة الثانية يدد يقسي السنات وهي الوسطى فيرميها كذلك بسم حصيات يكبر على كل حتى ذلك بسم الله الله أكبر ثم يأخذ ذات الشمال يبدو دير الطرف شوي يسي فاس نار يسترس يدير بيس قبل القبلة يخشع يتذكر الأخيرة يتوبة سيسي دير بيك المعصيات من يسير يتوبة سيسي دير بيك الغناء من يسفلي يتوبة سيسي دير بيك يخلط نور يزن تثمين دوم سلام نور يزن تثمين ما يدفق المعصيات الموسيقى يخصدنا الملك يتوبة بسير التعود يمرتنا وسط 34 ثم يأتي الجمرات الثالثة في اليوم نرجم السنط وهي العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاتين إن الله تبأس ما تظهر الجرد ويجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه ولا يقف عندها بعد الغني ولا يدعو كما فعلت الأخرى ما أدري يدعو حتى يكتب يفعلوا اليوم الثاني والسن والسن يسلم شنا والسلم شنا الرجوع إلى مكة نقول اسم مكة خلاص هذين يسمى الحج والسبعة وثلاثين طواف الوداع الدين رمتس نزل خلاص نطوف طواف الوداع طواف نمصفات والتغذى الرجال معناه أعمال